كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ويس بن عامر فأفضل التابعين، قال فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم. هدية السفر. ما يقول المسافر عند الخروج؟ يستحب للمسافر أن يقول إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث الصحيح ليس في السفر فقط بل في كل خروج من البيت، طالما أنه في كل خروج فهو ضمن ذلك الخروج في السفر. يقول ثم يتخير من الأذيات المأثورة ما يشاء. وهكذا بعضها. ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر. الضبنة الرفاق الذين لا كفاية فيهم أو لا خير فيهم. اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. فإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل على أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. حوبا أو حوبا يعني الذنب. رواه أحمد الطبراني والبزار بسند رجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل. الحور بعد الكور الفساد بعد الصلاح، وعثاء السفر تعب السفر وتعثراته وعقباته، كآبة المنقلب المنقلب الكئيب المنقلب الذي يكون فيه حزن لعدم تحقق الحاجة، ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل. وإذا رجع قال مثلها إلا أنه يقول وسوء المنظر في الأهل والمال فيبدأ بالأهل. رواه أحمد ومسلم. ما يقول المسافر عند الركوب؟ عن علي بن ربيعة قال رأيت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وما كنا له مطيقين أن نسخره. أي دابة وحتى الأشياء المصنوعة، لأن الله عز وجل قال لتستوى على ظهوره وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. إذن هذا يشمل الدابة المصنوعة والمخلوقة التي لم يصنع الإنسان فيها شيئا من الفلك، فالسيارات والقطارات والطائرات كلها ايه من جنس الفلك، صنعها الانسان والله خلقها له ويسر له صناعتها، والاسانسير مثل ذلك. الاسانسير البعض يقول الاسانسير مفهوش، الاسانسير ليه دبة من الدواب تتحرك بك الى اعلى، مش دابة اللي هي مخلوقة على خلقتها، دابة صنعها الإنسان أو هي مثل الإيه الفلك. الإنسان يتذكر نعمة ربنا ويحمد الله، يسمي ويحمد ويسبح ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله